أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين محمد وحبيب الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. الكلام فعلا في مبحث المعنى الحرفي، وهذا المبحث يعد من المباحث الدقيقة التي تحتاج إلى دقة وتأمل دقيق. والكلام فعلا في مقامين: المقام الأول البحث عن حقيقة المعنى الحرفي وذكر المائز بينه وبين المعنى الاسمي. المقام الثاني البحث عن كيفية وضع الحروف، بمعنى هل أن الحرف يكون موضوعا بالوضع العام والموضوع له الخاص، أو يكون موضوعا بالوضع العام والموضوع له العام كما ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية. الكلام فعلا في المقام الأول، وهو البحث عن حقيقة المعنى الحرفي، وهنا مطلبان لا خلاف فيهما بين الأعلام. المطلب الأول أن المراد من المعنى الحرفي من الناحية الأصولية جميع المعاني المستفادة من الحروف أولا، والهيئات التركيبية للجملة التامة أو الجملة الناقصة، وهيئات الكلمات المركبة، بخلاف المعنى الاسمي الذي يعني المعنى المستفاد من الأسماء بحسب الاصطلاح النحوي، أو ما كان مادة الفعل. عليكم السلام ورحمة الله. وبعبارة موجزة، إن للحرف ثلاثة مصادر. المصداق الأول للحرف أو للمعنى الحرفي بعبارة أصولية هو نفس الحرف بحسب الاصطلاح النحوي، كمن، كعلى، كفي، كإله، كبل. فهذه الحروف يعبر عن هذا المعنى الحرفي. وأيضا المصداق الثاني هو هيئة الكلمة، من قبيل ضرب. ضرب لها هيئة ولها مادة. مادة ضرب الضرب الذي هو المصدر، وهيئة ضرب اتيانها على صيغة فعل. فهنا يقال ضرب تتكون من مادة وهي الضرب، ومن هيئة وهي اتيانها على هيئة فعل، او هيئة اسم الفاعل مثلا كقولنا قائم. قائم تتركب من مادة وهي القيام، ومن هيئة وهي اتيانها على صيغة وهيئة فاعل. فالهيئة هيئة الكلمة تكون من المعاني الحرفية. المصداق الثالث هيئة الجملة التركيبية، كتركيب الجملة من المبتدأ والخبر في قولنا محمد قائم. هنا هذه الجملة محمد قائم تشتمل على مادة وهي محمد وقائم، وهيئة تركيبية وهي صياغتها بتقديم المبتدأ على الخبر، هذه تسمى هيئة الجملة. إذا المراد من المعنى الحرفي ذلك المعنى الذي يكون مدلولا للحرف كمن وعلى وفي، أو يكون مدلولا للهيئة سواء كانت هيئة كلمة أو هيئة جملة أحسنتم. بخلاف المعنى الاسمي فإنه يتضمن مصداقين فقط. المصداق الأول هو نفس الاسم بتعبير النحوي، كمحمد، كعلي، كالكتاب، الابتداء، الانتهاء، الاستعلاء، الإضرام، كلها أسماء. وأيضا ما كان مادة الفعل، قلنا كتب، يكتب، اكتب، مكتوب، كاتب، مادتها الكتابة، فالكتابة مادة، فهنا تكون معنى اسمي. المعنى المدلول لهذه المادة مادة الفعل تكون معنى اسمي. فإما أن يكون مصداق المعنى الاسمي هو الاسم كمحمد وعلي، أو يكون مادة الفعل كالضرب، كالكتابة، كالنوم، كالأكل، فيقال هذه مادة الكلمة. بهذا البيان يتضح أن المراد من المعنى الحرفي ليس خصوص الحرف من وعلى، بل أعم من ذلك. والمراد من المعنى الاسمي ليس خصوص الاسم، بل أعم من ذلك. إذا المراد من المعنى الحرفي ذلك المعنى المستفاد إما من الحرف كمن، أو من هيئة الكلمة كهيئة اسم الفاعل فاعل، أو من هيئة الجملة التركيبية. وبهذا البيان يتضح أمران. الأمر الأول ما تقدم، أن ليس المراد من المعنى الحرفي خصوص الحرف، وليس المراد من المعنى الاسمي خصوص الاسم بالاصطلاح النحوي. الأمر الثاني، أننا لم نعبر عن المعنى الحرفي بأنه هو النسبة التي يدل عليها الحرف أو الهيئة. لماذا؟ لماذا لم نعبر عن المعنى الحرفي بأنه نسبة أو رابط كما عبر عن ذلك الشيخ الأيرواني في شرحه؟ لماذا؟ لأنه في الحقيقة والواقع نحن نريد أن نطرح بحث المعنى الحرفي كبحث مسلم عند الجميع، أننا نبحث حول المعنى الحرفي ونريد أن نحدد حقيقة المعنى الحرفي. فنقول النقطة التي لا خلاف فيها أن المعنى الحرفي هو المعنى المستفاد من الحرف أو من هيئة الكلمة أو من هيئة الجملة التركيبية، هذا بتعبيرنا. أما بتعبير الشيخ حفظه الله الأيرواني في شرحه فقال يراد من المعنى الحرفي كل نسبة كانت مدلولة للحرف أو الهيئة، فأخذ عنوان نسبة. أقول عنوان النسبة الأول الكلام، هل المعنى الحرفي حقيقة أنه نسبة أو ليس كذلك، حيث يذهب صاحب الكفاية كما سوف نقرأ ونبين ذلك إلى أن المعنى الحرفي ليس من الحقائق النسبية الرابطية. إذا قولك يراد من المعنى الحرفي أنه كل نسبتين، هذا بناء على مبنى الأعلام من أن حقيقة المعنى الحرفي وأنه يختلف عن المعنى الاسمي بأن المعنى الحرفي معنى نسبي وأن المعنى الاسمي معنى استقلالي، هذا ينافي مبنى الأعلام. أما مبنى صاحب الكفاية هو لا يرى أن المعنى الحرفي من المعاني نسبية، بل هو يرى أن هناك وحدة بين المعنى الاسمي ومعنى والمعنى الحرفي، ذاتهما واحد والاختلاف اختلاف لحاق كما سوف نبين. إذا لا يصح أن يقال أن المعنى الحرفي المراد البحث عنه هو المعنى نسبي، لأن هذا ينسجم مع بعض النظريات دون النظريات الأخرى. أما بتعبيرنا لا ينسجم مع كل النظريات. نقول يراد من المعنى الحرفي الذي سوف نبحثه هو كل معنى استفيد من الحرف أو من الهيئة. بعد ذلك يقع البحث عن حقيقة هذا المعنى الحرفي، هل هو نسبة أو ليس بنسبة. أما أننا نقول نريد أن نبحث عن المعنى الحرفي الذي هو نسبة، نقول هذا أول الكلام، إذ أن هناك نظريات لا ترى لا ترى أن المعنى الحرفي من المعاني نسبية. هذه نكتة فنية فقط نبينها. هذا فيما يتعلق بالمطلب الأول، حيث قلنا أن هناك مطلبين لا خلاف فيهما. المطلب الثاني الذي لا خلاف فيه بين الأعلام أنه لا خلاف في وجود الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي لشهادة الوجدان بعدم صحة استعمال أحدهما مكان آخر. فإذا قلت سرت من البصرة إلى الكوفة لا يجوز أن تقول سرت الابتداء البصرة الانتهاء الكوفة، فإن العلاقة بتعبير السيد الشهيد في الحلقة الثانية فإن العلاقة بين الحرف والمعنى الذي يقابله علاقة الموازاة وليست علاقة الترادف. لو كانت العلاقة بين من كحرف والمعنى الذي يقابل من وهو الابتداء، ولو كانت العلاقة بين في كحرف والمعنى الذي يقابل في وهو الظرفية كمعنى اسمي، ولو كانت العلاقة بين إلى كحرف وما يقابله وهو الانتهاء كمعنى اسمي علاقة الترادف لصح استبدال أحدهما مكان آخر، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. إذ لا يجوز أن تقول الكتاب، لا يجوز أن تقول الكتاب على الطاولة، تقول هكذا الكتاب الاستعلاء الطاولة، لا يجوز. تقول جاء زيد بل عمر، لا يجوز لك أن تستبدل وتقول جاء زيد الجبراف عمر. عدم جواز استعمال المعنى الحرفي مكان المعنى الاسمي يكشف أن العلاقة بين الحرف وبين الاسم ليست علاقة ترادف وإنما هي علاقة توازي، بمعنى أن من يوازيها الابتداء وإلى يوازيها الانتهاء وعلى يوازيها الاستعلاء وبل يوازيها الإضراب وفي توازيها برفية. هذا مما لا خلاف فيه. إذن لا خلاف بأن هناك تغايرا بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، فمن هنا وقع البحث والتحقيق والتمحيص عن ذاك الفرق الذي فرق من خلاله بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. فما هو الفرق بين المعنى الاسمي وبين المعنى الحرفي؟ هذا هو بحثنا المسمى ببحث المعنى الحرفي. وهنا ثلاث نظريات. النظرية الأولى التي لم يتطرق إليها السيد الصادر تقول أن المعنى الحرفي ليس له معنى، الحرف ليس له معنى، ليس هو إلا كالعلانة كالحركة بالكلمة بالنسبة إلى الكلمة، كما تقول محمد حركته الضمة وحركة الكسرة، حركة الضمة والكسرة والفتحة ما هي إلا كعلامة، إذن الحرف بمثابة الكسرة. هذا نوقف أنه خلاف الوجدان، والسر في ذلك لأن الحرف كلمة والكلمة قول مفرد، كل كلمة تدل على معنى، وحيث أن الحرف كلمة إذن لا بد أن يدل على معنى. أما القول بأن الحرف لا معنى له أصلا وإنما هو كالحركة على الكلمة هذا خلاف الوجدان، ولهذا الأعلام أعرضوا عن ذكر هذه النظرية ولم يناقشوها إلا بالنقاش اليسير في كتبهم. نعم يعني تطرح في علم الأصول، لا هي أقرب إلى أنها لغوية من كونها يتبناها بعض الأصولين. هنا نظريتان هما العمدة، النظرية الأولى وهي التي ذكرها السيد رضوان الله تعالى عليه، وهذه النظرية هي نظرية صاحب الكفاية الشيخ الآخوند. وحاصل هذه النظرية أنها تنص على أنه لا يوجد فرق ذاتي جوهري بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وإنما الفرق ينشأ من جهة عرضية، وهي تلك الجهة العرضية تعدد اللحاظ. فإن كان المعنى ملحوظا لحاظا استقلاليا كان ذاك هو المعنى الاسمي، وإن كان المعنى ملحوظا لحاظا آليا كان ذاك هو المعنى الحرفي. بيان النظرية بشراشرها. أن صاحب الكفاية نظريته تنحل إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أنه لا يوجد فرق ذاتي بين معنى من ومعنى الابتداء، ولا يوجد فرق ذاتي بين معنى إلى ومعنى الانتهاء، ولا يوجد فرق ذاتي بين معنى في ومعنى برفية. المعنى واحد، معنى من هو الابتداء، ومعنى الابتداء أيضا يدل على معنى الابتداء. فالمعنى الحرفي موضوع لمعنى هو نفس المعنى الموضوع له المعنى الاسمي، فذاك المعنى واحد، يعني معنى من موضوع لمعنى هو نفس المعنى الموضوع له المعنى الاسمي وهو الابتداء الذي يوازي المعنى الحرفي. إذن أين الفرق؟ إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ واحد، يعني معنى من موضوع لمفهوم ومعنى الابتداء أيضا موضوع لذلك المفهوم الواحد، إذن أين الفرق؟ يقول صاحب الكفاية الفرق في اللحاظ. ومعنى ذلك، إذا قلت صرت من البصرة، هنا الابتداء، معنى الابتداء الذي يوازي الحرف من، لفظة من، الابتداء يمكن أن يلحظ بلحاظين، بلحاظ وجوده الخارجي وبلحاظ وجوده الذهني. إذا لوحظ الابتداء لحاظا خارجيا، يعني بلحاظ وجوده في الخارج، فيستحيل أن يلحظ مفهوم الابتداء ومعنى الابتداء منفكا ومنفصلا عن أطرافه. لا بد أن يلحظ في الخارج الابتداء أنه متحقق في ضمن طرفين، السير والبصرة، في قولنا سرت من البصرة. لا بد في الخارج الابتداء يتحقق في ضمن أطراف الخارجية ويقوم في ضمن أطراف الخارجية. مستحيل في الخارج تحقق ابتداء دون مبتدأ ومبتدأ منه، مستحيل في الخارج تحقق انتهاء دون منتهى ومنتهى إليه، مستحيل في الخارج. لا بد تحقق معنى الابتداء في الخارج ومفهوم الابتداء في الخارج أنه حالة قائمة في ضمن طرفين، ويستحيل انفصاله عن أطرافه الخارجية. إذ لا، والسر في ذلك، الابتداء عرض من الأعراض، والعرض ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع. كل عرض يوجد في الخارج موجود في ضمن موضوعه، فالابتداء يستحيل تحققه في الخارج منفكا عن موضوعه وعن أطرافه، وهو المبتدأ، والمبتدأ منه السير والبصرة. هذا إذا لوحظ مفهوم الابتداء بلحاظه الخارجي، وهذا ليس هو كلام. أما إذا لوحظ الابتداء بلحاظ وجوده في الذهن، فهنا شكلان. الشكل الأول أن يلحظ مفهوم الابتداء بما هو هو، وهذا هو المعبر عنه باللحاظ الاستقلالي. والشكل الثاني الابتداء بما هو مرآة وطور من أطوار غيره وحالة من حالات غير في تتحقق في ضمن غيره، وهذا هو المعبر عنه باللحاظ الآلي. بيان ذلك، إذا جئنا إلى مفهوم الابتداء بلحاظ وجوده الذهني بما هو هو، ما معنى بما هو هو؟ يعني يمكن ويستطيع الإنسان أن يلحظ ويتصور مفهوم الابتداء مجرد عن طرفين فقط، لا أتصور إلا معنى ابتداء منفكا عن أطرافي. هل يمكن أو لا يمكن؟ يمكن للعقل أنه فقط يتصور معنى ابتداء ومفهوم ويجرده عن السير والبصر، يمكن للعقل ذلك؟ إذا يمكن أن يلحظ العقل مفهوم الابتداء بما هو هو، أي بما هو ابتداءه، بمعنى ينفصل عن طرفين، وهذا معناه أنه لاحظ مفهوم الابتداء لحاظا استقلاليا، أي لاحظ مفهوم الابتداء مستقلا عن لحاظ أطرافه فقط، لم يتصور إلا الابتداء بما هو ابتداء. الشكل الثاني أن يلحظ مفهوم الابتداء بما هو متحقق بطرفين في الذهن، كلامنا ليس في الخارج، قلنا في الخارج يستحيل تحقق ابتداء بدون طرفه الخارجية. الشكل الثاني أن يلحظ مفهوم الابتداء في الذهن بما هو قائم في ضمن أطرافه، المبتدأ والمبتدأ منه، وهذا هو المسمى باللحاظ الآلي أو المرآة عبر. يعني يلحظ الابتداء بما هو قائم في ضمن أطرافه، وهذا هو المعبر عنه كما قلنا باللحاظ الآلي. إذن حاصل ذا المقدمة الأولى أن مفهوم الابتداء يمكن أن يلحظ بشكلين، الشكل الأول فقط الذهن يقتصر في مقام اللحاظ على لحاظ نفس مفهوم الابتداء، وهذا هو المسمى باللحاظ الاستقلالي، بمعنى أنه لاحظه مستقلا عن ومنفصلا عن أطرافه. والشكل الثاني أن يلحظ مفهوم الابتداء بما هو قائم في ضمن أطرافه، يعني كما هو في الخارج، كما أن في الخارج الابتداء يتحقق في ضمن طرفين، يلحظه الذهن كذلك قائم في ضمن طرفين، وهذا هو المعبر عنه باللحاظ الآلي. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول في المقام، إذا لوحظ الابتداء في مقام الاستعمال لحاظا آليا، إذا لوحظ الابتداء لحاظا استقلاليا يعني بالشكل الأول فهذا هو المعنى الاسمي، وإذا لوحظ الابتداء مقيدا باللحاظ آلي يعني بالشكل الثاني فهذا هو المعنى الحرفي. ونتيجة ذلك ماذا؟ أن لفظة من كحرف وما يوازيها، لا نقول ما يوازيها، لا، أن لفظة من ولفظة ابتداء، ابتداء مفروض أنه معنى اسمي، أن لفظة من ولفظة ابتداء موضوع لمعنى واحد، وهو مفهوم واحد، وهو مفهوم الابتداء. لكن لاحظ، إن كان هذا المعنى لوحظ وقيد باللحاظ الاستقلالي عبرنا عنه بأنه معنى اسمي، وإن لاحظناه بلحاظ آلي عبر عنه بالمعنى الحرفي، ونتيجة ذلك ماذا؟ أنه لا يوجد فرق ذاتي وجوهري بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، ومعنى ذلك أن المعنى الموضوع له الحرف نفس المعنى الموضوع له الاسم، المعنى الموضوع له الحرف هو الابتداء، والمعنى الموضوع له الاسم أيضا الابتداء، أين الفرق؟ إذا أردت أن تستعمل مد وكنت تلحظها لحابا آليا هذا هو معنى الإحاب. وإذا كنت تلحظها في مقام الاستعمال لحابا استقراريا فهذا هو المعنى الحرفي. أقول الاسمين عام. هذه كلها المقدمة الأولى ونتيجتها لا فرق جوهري بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وإنما الفرق من جهة عارضة على ذات المعنى. ما معنى عارضة؟ يعني ليس الفرق نابع من ذات المعنى، المعنى واحد، إنما الفرق خارج عن حريم المعنى وخارج عن حدود المعنى، فرق عارض عليه وهو اللحاظ وعدم العطف، وهو تعدد نوع اللحاظ. نوع اللحاظ هو الذي سبب الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، واللحاظ امر خارج عن ذات المعنى. نعم، انا اتسلسل اصل الى هذه النقطة. هذا بالنسبة لما يتعلق أو لما يمكن أن يقال في المقدمة الأولى، إذ قلنا أن نظرية صاحب الحكماية تنحل إلى مقدمتين، هذه المقدمة الأولى. فإن قلت أنه تعدد واختلاف، أن تعدد واختلاف نوع اللحاظ ألا يكفي في المغايرة الذاتية؟ بأن يقال أن المعنى الحرفي يلحظ لحاظا آليا والمعنى الاسمي يلحظ لحاظا استقراريا، وهذا يسبب فرق جوهري بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. فلماذا صاحب الكفاية يقول لا يوجد فرق جوهري ذاتي بينهم؟ بل يوجد فرق ذاتي، وهو أن ذاك لحاظه لحاظ آلي وذاك لحاظه لحاظ استقراري. إن قلت هكذا أجبناك بأن عملية اللحاظ عملية اعتبارية، والأمر الاعتباري لا يغير الواقع، الواقع يبقى على حاله وعلى واقعه. تعدد اللحاظ بما هو أمر اعتباري، يعني أنا إن اعتبرته قائم بطرفين أي لحاظ آلي كان معنى حرفي، وإن اعتبرته بلحاظ أنه لحاظ استقلالي كان معنى اسمي. هذا أمر اعتباري، لحاظ يعني اعتبار، أنا أتصرف في لحاظاتي واعتباراتي، والأمور الاعتبارية لا تغير الأمور الواقعية. مثلا إذا جئنا إلى مفهوم البياض، البياض له معنى واحد وهو ما كان مفرقا لنور البصر بتعبير المناطق. البياض له معنى واحد، يمكن ان يلحظ البياض بلحاظه. تارة الحظ البياض بما هو وصف للجدار فيكون قائم في غيره، واخرى الحظ البياض كمفهوم مستقل في قبال بقية المفاهيم مستقلة. عندنا مفهوم بياض، مفهوم سواد، مفهوم جدار، مفهوم كتاب، مفهوم مسجلة. فالبياض مفهوم كبقية المفاهيم الماهوية. إذا لاحظ، ألاحظ البياض تارة بما هو وصف للجدار، وألاحظ البياض تارة بما هو مقابل مفهوم الجدار. إذا اللحاظ هنا تعدد أو لم يتعدد؟ تعدد اللحاظ، لكن يبقى معنى البياض واحد او يتعدد؟ لا، يبقى معنى البياض بياضا. اذا نلاحظ انه وان تعدد اللحاظ لكن ذاك المعنى ماذا؟ واحد. ولهذا نقول ان اختلاف اللحاظ لا يؤدي الى اختلاف ذات المعنى. هذا الذي يدعي صاحب الكفاية، يقول ذات المعنى الحرفي والمعنى الاسمي واحد، وان تعدد لحاظ وتعدد اللحاظ واختلاف اللحاظ لا يؤدي الى اختلاف ذات المعنى. فالتفت، هاي المقدمة الاولى. المقدمة الثانية وهي مهمة. حاصل المقدمة الثانية ان يقال النتيجة التي توصلنا إليها من خلال المقدمة الأولى هي أن لفظة من كحرف من الحروف إذا قيد في مقام الاستعمال باللحاظ الآلي كان معنى حرفي، وإذا قيد لا نقول أن لفظة من، نقول أن الابتداء معنى الابتداء الذي هو موضوع للفظة من وموضوع للفظة الابتداء كاسمه، إذا قيل في مقام الاستعمال بأنه ملحوظ لحاظا آليا كان معنى حرفي، وإذا قيل بأنه ملحوظ لحاظا استقرار كان معنى اسم. هذا المعنى أنه إذا قيد، إذا أخذ بعبارة أخرى أدق، إذا كان اللحاظ الآلي قيدا، إذا كان اللحاظ الآلي هو القيد كان المعنى معنى حرفي، وإذا كان اللحاظ الاستقلالي هو القيد كان المعنى معنى اسمي. هنا مثل قيد، كل قيد يحتاج إلى ماذا؟ إلى المقيد. قيد لماذا؟ هنا نسأل صاحب الكفاية. اللحاظ الآلي والاستقلالي يكون قيدا لماذا؟ قيدا لأي شيء؟ ما هو المقيد؟ هنا احتمالان، إما أن يكون اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي يكون قيدين للمعنى الموضوع له، أو لا يكون قيدين للمعنى الموضوع له اللفظ. الاحتمال الأول أن يقول صاحب الكفاية هكذا، أن لفظة من موضوعة لمعنى الابتداء المقيد باللحاظ الآلي، وأن الاسم موضوع للابتداء المقيد باللحاظ الاستقلالي، فاللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي قيدين لنفس المعنى الموضوع له. بتعبير آخر ثالث أنا أقول هكذا، أقول الإنسان موضوع للحيوان الناطق المقيد بكونه شاعر مثلا، فالشاعرية قيد في نفس المعنى. فهل أن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي قيدين في نفس المعنى الموضوع له الاسم والحال أم لا؟ إن كان مراد صاحب الكفاية هو هذا، مو إن كان مراده، يقول صاحب الكفاية قطعا ليس هذا المراد. ليس كون اللحاظ قيدا هو أن يؤخذ اللحاظ قيد في نفس المعنى. لماذا؟ سيد الصدر هكذا قال، لو كان كذلك لكان المعنى ذهني ولن ينطبق على الخارج. هذه العلة، ترجمت هذه العلة بهكذا بيان وليس ببيان الشيخ الأيواني، لأنه لا تخلو من خدشة أن يقال هكذا. إذا قيل أن اللحاظ قيد في نفس داخل معنى كان المعنى أمرا ذهنيا، لماذا؟ لأن المعنى المفروض أنه قيد بقيد ذهني، لأن اللحاظ عملية ذهنية، لحاظ من العمليات ذهنية من الأنشطة التي يقوم بها الذهن هو الذي يلاحظ الأشياء. إذا كان المعنى مقيدا بقيد لحاظي وهو اللحاظ الآلي أو الاستقلالي، يعني كان المعنى أمرا ذهنيا، فيكون معنى الموضوع له اللفظ من الأمور ذهنية. ومقام الاستعمال أنت تستعمل سرت، عندما تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، هذا الاستعمال والاستدلال بحاضر خارج. فلن ينطبق المعنى الموضوع له اللف على المعنى المستعمل فيه اللف. لماذا؟ لتعدد أنحاء الوجود، لأن سوف يكون المعنى الموضوع له اللف أمرا ذهنيا لأنه مقيد بلحاظ ذهني، والمعنى المستعمل فيه اللف أمر خارجي. فلن ينطبق المعنى الموضوع له اللف على المعنى المستعمل فيه اللف. وبعبارة أخرى سوف يكون استعمالك استعمالا مجازيا. لماذا يكون الاستعمال استعمال مجازي؟ لأنه ما معنى الاستعمال المجازي؟ الاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له اللفظ. هذا معنى الاستعمال المجازي، كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع. الآن لفظة من موضوعة لأي شيء، موضوعة لمعنى الابتداء المقيد بالقيد باللحاظ الآلي، صحيح؟ فيكون لفظ الابتداء فيكون لفظة من موضوع لمعنى ذهني، وأنت استعملتها في أمر خارجي، فيكون استعمالك في غير المعنى الموضوع له اللفظ، لأن المعنى الموضوع له اللفظ أمر ذهني واستعمالك أمر خارجي. فلم ينطبق المعنى الموضوع له اللف على المعنى المستعمل فيه اللف. فإن قلت فليكن كذلك، هما المحذور لم تطرح لنا محذورا، نقول المحذور إذ من الواضح والوجدان أن يقال أن استعمال سرت من البصرة إلى الكوفة، أن يقال هذا الاستعمال استعمال مجازي، بل هو استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازي. لا أحد يقول أن استعمال أن قولنا سرت من الكوفة إلى البصرة من الاستعمالات مجازي، بل هو استعمال حقيقي، ومن الأغلاط الفاحشة أن يقال أنه استعمال مجازي. إذن لو كان اللحاظ قيدا في ذات المعنى، لو كان اللحاظ قيدا في ذات المعنى لمن طبق، اسمعت معي، لمن طبق المعنى الموضوع له اللف على المعنى المستعمل فيه اللف. فإن قلت ما هو لازم عدم الانطباق؟ لازم كون الاستعمال استعمالا مجازيا، وهذا لا يلتزم به احد ان استعمال من في قولنا سرت من البصرة إلى الكوفة من الاستعمالات المجازية، بل هو من الاستعمالات الحقيقية. هذا ما ذكره صاحب الكفاية هنا في كفايته. الشيخ العيراني ماذا قال في شرح هذا المقطع؟ قال لأنه لو كان المعنى مقيد، لو كان اللحاظ قيدا في نفس المعنى الموضوع له اللفظ لما أمكن الامتثال. بمعنى إذا قال لك المولى سر، أمر سر من البصرة إلى الكوفة، نقول هذا المعنى عام أمر ذهني، وكيف يمتثل في الخارج إذا كان هو أمر، إذا كان هو أمرا ذهنيا؟ ما قبل الامتثال لابد يكون السير من في الخارج من البصرة إلى الكوفة، أما إذا كان أمر ذهني فلا يمكن الامتثال، فلا يتحقق الامتثال. واضح فكرة الشيخ الايرواني؟ يقول الشيخ الايرواني لو كان اللحاظ قيدا لذات المعنى لكان المعنى امرا ذهنيا. لماذا؟ لانه مقيد بامر ذهني، والمقيد بامر ذهني يكون ذهنيا، فيكون المعنى امر ذهني. فاذا قال الشارع سر من البصرة الى الكوفة، فشلون يمتثل اذا ما كان هو، اذا ما كان امر خارجي؟ نقول له ماذا تقول في الأحكام التي متعلقة بصورة الصلاة وليس بالصلاة الخارجية، أنه إذا قال أقم الصلاة ليس الصلاة التي في الخارج، إنما الصلاة الأحكام تتعلق بالصور الذهنية. شلون يعني أقم الصلاة؟ يعني الصلاة الذهنية، يعني ما راح أمتثل في الخارج. ماذا قالوا الأعلام؟ قالوا صحيح وإن تعلقت بالصورة الذهنية لكن بما هي حافية عن الكلام، سر من البصرة إلى الكوفة وإن كان المعنى ذهني لكن بما هو حاكم عنه فيكفي أن يمتثل. هذا محذورة المحذور الذي صرحنا نحن به انه لا ينطبق على الخارج باي معنى؟ بمعنى انه سوف يكون المعنى الموضوع له اللفظ غير منطبق على المعنى المستعمل به. فينقص من محذور؟ المحذور يكون الاستعمال استعمال، وهذا لا احد يلتزم به ان الاستعمال استعمال مجازي. النقطة دقيقة بيننا وبين الشيخ الحيرواني فلتحدث. خب هذا اذا تبين ان اللحاظ ليس قيدا في نفس المعنى الموضوع له النفس، اذا هو قيد سوى شيخنا. اللحاظ قيد في نفس العلقة الوضعية وليس قيدا في نفس المعنى الموضوع له الحرف او الاسم، قيد في نفس العلقة الوضعية. بيان ذلك، عندنا ثلاثة امور. الامر الاول عندنا من، وعندنا المعنى وهو الابتداء، وعندنا مبرزية اللفظ للمعنى. فباللفظ دائما يكون مبرزا للمعنى، عن طريق اللفظ يبرز المعنى، او قل عندنا استتباع صورة اللفظ لصورة المعنى، او قل عندنا كاشفية اللفظ للمعنى. فعندنا من، وعندنا المعنى وهو ابتداء، وعندنا الكاشفية والمبرزية، اي كون اللفظ كاشفا للمعنى وكون اللفظ مبرزا للمعنى. عندنا امور ثلاثة، من والابتداء وكون اللفظ كاشفا عن المعنى وكون اللفظ مبرزا للمعنى. هذا المسمى المبرزية والكاشفية المعبر عنها بالعلقة الوضعية، المعبر عنها بالعلقة الوضعية. إذا جئنا إلى الأمر الأول وهو من، الواضع وضع من مطلق بدون قيد أصلا، وضعه مطلق. وأيضا إذا جئنا إلى الابتداء هو مطلق دون أي قيد يقيد به، ولكن الواضع ماذا قال؟ قال لا يكون اللفظ مبرزا للمعنى الا اذا قيد باللحاظ، الا اذا قيد باللحاظ. فهنا اللحاظ قيد في ماذا؟ في المبرزية، والا نفس المعنى وهو الابتداء هو مطلق وليس مقيدا. القيد هو في نفس المبرزية والكاشفية، لا يكون اللفظ مبرزا للمعنى، يعني لا يكون من يبرز الابتداء الا اذا كان ملحوظا لحاظا، ولا يكون اللفظ كاشفا الا اذا قيد بقيد لحاظ. فقيد اللحاظ قيد لماذا؟ لنفس العلقة الوضعية المعبر عنها بالمبرزية والكاشفية. الذي هي امر اعتباري وهو كون اللفظ سببا لانتقال ذهني منه الى المعنى. اذا ماذا نجد؟ ان اللحاظ سواء كان استقلاليا او آليا، هل هو قيد لذاك المعنى او قيد للعلاقة الوضعية؟ قيد في نفس العلاقة، يعني العلاقة الوضعية قائمة ومقيدة باللحاظ، اما ذات المعنى فهو مطلق، الابتداء مطلق ليس مقيد بأي قيد من القيود. يقول صاحب الكفاية اذا اللحاظ هو قيد لنفس العلقة الوضعية وليس لذات المعنى، معنى الابتداء، ذات معنى الابتداء ليس مقيدا بقيدين. ولهذا إذا قل إذا كان ليس ثمة فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، بمعنى أن المعنى الموضوع له الحرف نفس المعنى الموضوع له الاسم، فلماذا لا يجوز التبديل؟ لماذا لا يجوز التبديل؟ اذا كان المعنى واحد فلماذا لا يقال ترسو من اللباقرة، يقال بدلا عنها ترسو الابتداء ذات المعنى واحد؟ لماذا لا يقال بالتراد في تعبيركم؟ يقول صاحب الكفاية لأن اللحاظ يختلف، ذاك ملحوظ لحاظا آليا وذاك ملحوظ لحاظ ذاك أي المعنى الحرفي ما كان ملحوظا في مقام الاستعمال لحاظا الحرف، ما كان ملحوظا لحاظا آليا، والاسم ما كان ملحوظا لحاظا استغلاليا. واختلاف اللحاظ هو الذي دعا الى عدم صحة الترادف والاستبدال. اللحاظ يختلف وان كان ذات المعنى واحد، لان المجاز والحقيقة من شؤون عالم الاستعمال، والاستعمال هنا متعدد، ذاك استعمال إن صح التعبير، ذاك استعمال ملحوظ لحاظا آليا وذاك استعمال ملحوظ لحاظا استقلاليا. بقي نقطة في مطلب صاحب الكفاية. إذا ما وصلنا من خلال المقدمة الثانية نتيجتها أن اللحاظ ليس قيدا في ذات المعنى، ذات المعنى مطلق، وإنما هو قيد لنفس العلقة وضعية، لنفس عملية الوضع هي المقيدة، أما ذات المعنى مطلق وليس مقيدا. قال المعنى الحرفي مصطلح أصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة تحت عنوان تصنيف اللغة العربية، تصنيف اللغة، وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية، يعني البحث حول حقيقة المعنى الحرفي. إذ لوحظ منذ البدء أن الحرف يختلف عن الاسم المناظر له، يعني أن من يختلف عن الابتداء المناظر له، يعني الموازي، لأن من يوازيها الابتداء وإلى الانتهاء كما مر بنا سابقا. ففي تخريج ذلك، يعني البحث حول سر الفرق وتحديد المعنى الحرفي، وجد اتجاهان. الاتجاه الاول ما ذهب اليه صاحب الكفاية رحمه الله من ان معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له، له معبر المراد ذاتا، يعني من والابتداء موضوعان لمعنى واحد، وانما يختلف معنى الحرف عنه عن معنى الاسم اختلافا طارئا وعرضيا. طارئا وعرضيا يعني الاختلاف ينشأ عن امر خارج عن ذاك المعنى. ما هو ذاك الامر الخارج؟ هو تعدد نوع اللحاظ. فمن والابتداء منك معنى كحرف، والابتداء كاسم، يدلان على مفهوم واحد وهو الابتداء مثلا. وهذا المفهوم، لماذا أقول مثلا؟ لأنه قد يقال يدلان على مفهوم واحد، يعني على النسبة القائمة بين المبتدأ والمبتدأ منه، لكن الأقرب يدلان على مفهوم واحد وهو نفس الابتداء. وهذا المفهوم الواحد إذا لوحظ وجوده في الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدأ والمبتدأ منه، بالسير والبصرة، في قولنا سرت من البصرة. لماذا؟ إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهذين من المحال، يقال في الخارج ابتداء دون مبتدأ ومبتدأ من انتهاء دون منتهى ومنتهى إليه من المحال. ولهذا إذا قلت ابتدأ فلان يقال من أين ابتدأ وإلى أين ابتدأ. وإذا لوحظ وجوده في الذهن فله نحوان من الوجود، يعني شكلان، فتارة يلحظ بما هو، يعني تارة يلحظ مفهوم الابتداء بما هو ابتداء، يعني دون بعبارة يلحظ بما هو، يعني مجرد عن الفريقين عن أطرافه المبتدأ والمبتدأ منه، ويسمى باللحاظ الاستقلالي، وأخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين، يعني يلحظ الابتداء في ضمن أطرافه تماما كلحاظه في الخارج مطابقا لواقعه الخارج، لأن الابتداء في الخارج لا يلحظ إلا في ضمن أطرافه. فأيضا هناك البيت أيضا ألحظ الابتداء بما هو قائم في ضمن أطرافه طرفين، ويسمى باللحاظ الآلي. لاحظ، وكلمة نتيجة هذا الكلام، وكلمة ابتداء، كلمة الابتداء كمعنى اسمي، كاسم هنا ابتداء، لأن الابتداء من الأسماء، تدل عليه ملحوظان بالنحو الأول وهو اللحاظ الاستقلالي، ومن كحرف تدل عليه على المعنى الحرفي باللحاظ الثاني وهو اللحاظ الثاني. إذا الفارق بين مدلولي الكلمتين من والابتداء، مدلول يعني معنى الكلمتين، في نوع اللحاظ، الفرق بين معنى من ومعنى ابتداء في نوع اللحاظ، مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيهما معان. إلا أن هذا، التفت معي، هذه مقدمة ثانية، إلا أن هذا يلتفت المقدمة الثانية، إلا أن هذا الكلام وحدة ذات المعنى لا يعني إن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه اللفظ، وقيد في نفس المعنى وفي نفس المستعمل. بعبارة، ليس اللحاظ قيد لذات المعنى، وليس اللحاظ قيد لنفس المستعمل فيه. إذا اللحاظ قيد لماذا؟ قيد لنفس العلقة الوضعية. لماذا لا يكون اللحاظ قيدا لذات المعنى؟ بأن يكون ذات المعنى، ذات معنى الحرف مقيد باللحاظ الآلي، وذات معنى الاسم مقيد باللحاظ الاستقلالي. لماذا؟ الوجه في ذلك، لاحظ، لأن ذلك لو كان، يعني لأن لو كان اللحاظ قيدا في نفس ذات المعنى، لأن ذلك يجعل المعنى أمرا. لماذا؟ لأنه مقيد باللحاظ، واللحاظ من الأمور الذهنية غير قابل للانطباق على رفقتك. أنا هكذا عبر السيد الصن، كيف لا ينطبق على الخارج؟ بمعنى أن يكون المعنى الموضوع له اللفظ باعتباره ذهني، لا ينطبق على المعنى المستعمل فيه اللفظ باعتباره خارجي، فلا ينطبق المعنى الموضوع له اللفظ على المعنى المستعمل فيه اللفظ، اختلاف نحوي الوجود. فليكن كذلك، كان ذلك أن الاستعمال مجازي، وهذا لا يلتزم به أحد. الاستعمال واضح، الوجدان يقول هذا استعمال حقيقي، قولنا في الخارج صرت من البصرة إلى الكوفة من الاستعمالات الحقيقية وليس من الاستعمالات المجازية. غير قابل للانطباق على الخارج بلحاظ أن المعنى الموضوع له اللفظ غير منطبق على المعنى المستعمل فيه اللفظ لتعدد نحوي الوجود. وإنما إذا لم يكن اللحاظ قيد لنفس ذات المعنى، إذا القيد لما قال، وإنما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعية المجهولة للواقع. ما معنى نفس العلقة الوضعية؟ يعني نفس المبرزية والكاشفية. قلنا عندنا أمور ثلاثة، عندنا من، وعندنا ابتداء وهما مطلقان، وعندنا مبرزية في اللفظ للمعنى، استباح هو في اللفظ لصورة المعنى، هذا هو المقيد بقيد اللحاظ. فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي استعمال في معنى بلا وضع، لأن وضعه له مقيد بغير هذه الحالة، لا استعمال في غير ما وضع له. هذه العبارة من قولنا فاستعمال الحرف إلى نهايتها تحتاج إلى بيان دقيق جدا لنعرف وجه الخدشة التي يمكن أن تتوجه إلى شرح الشيخ أيضاً في هذه العبارة. بيانها يحتاج إلى مقدمة. تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.